أخوة الكرام، لقد قرر الله جل وعلا في عباده الموت والفناء، وحكم عليهم بعدم البقاء، وتفرد سبحانه وتعالى بالديمومة والبقاء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولما كتب الله تعالى الموت على جميع العباد بل على جميع المخلوقات، جعل الله تعالى للميت آدابا لا تنقطع حتى بعد موته على إخوانه المسلمين. ولقد ذكر الله جل وعلا هذه الآداب في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه. فعلاقة المسلم بأخيه لا تكون فقط في وقت حياته، بل حتى بعد مماته فله في قبره عليك حقا، وله أيضا مهما طال قبره ومهما طالت السنون له عليك حق، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أول حقوق الميت على الناس أن المغسل إذا غسله أن يكتم ما يرى إن رأى شيئا يسوءه، فلقد يكون في الميت ربما في جسده شيء من الأمراض أو ما شابه ذلك، فإذا كشف كان يستره عن الناس، فإذا كشف ليغسل ربما ظهر ذلك للمغسل فحدث به فيقول قد كان في فلان كذا في جلده وكان فيه كذا، أو قد يظهر منه أثناء الغسل سواد في وجهه أو غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني لم يظهر شيئا رآه، غفر له 40 مرة. رواه الطبراني وصححه الألباني. فالمرء إذا غسل أخاه كان هذا من أول الحقوق للميت على بقية المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه. فإذا مات وكفن وصلي عليه فإنه يتبع إلى قبره. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراط؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. ولما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة ولم يكن قد سمعه من قبل، حزن أن يكون قد فاته هذا الفضل، فإنه قد مر الجنائز لم يصلي عليها، فيقول في نفسه: لو كنت أعلم بهذا الفضل لما تركت جنازة. قال: يا أبا هريرة، أحقا سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أبو هريرة: نعم. فبعث عبد الله بن عمر رجلا من عنده قال: اسأل عائشة. فمضى هذا الرجل حتى طرق الباب على عائشة فحدثته من وراء الستر، فقال لها: أو قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة فله قيراط، يعني من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد؟ قالت: نعم. وكان عبد الله بن عمر ينتظر ذلك الرجل وبيده حصباء يعبث بها، من شدة همه لم يتكلم مع الناس. فلما عاد إليه الرجل قال: تقول عائشة نعم قد سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فضرب ابن عمر بهذه الحصباء على الأرض وقال: لا إله إلا الله، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. ولذلك يحرص المسلم أيها الإخوة الكرام على أن يصلي على إخوانه إذا ماتوا، أو أن يذهب إلى المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز. ولقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: هل يتعدد الأجر بتعدد الجنائز؟ فإذا صليت على جنازة واحدة مقدمة بين يديك فلك قيراط، لكن لو كانت المقدمة هي جنازتان أو 3 جنائز أو أكثر، هل يكون القيراط لكل جنازة، أم أن القيراط بالصلاة فقط سواء كانت 4 جنائز أو 5 أو 1؟ فقال الشيخ رحمه الله: فضل الله واسع، والحديث يدل على أن كل جنازة يكون لها أجر خاص بها. وإذا صليت على جنازتين وعلى 3 جنائز كان الأجر في ذلك أكبر وأعظم. فهذا من حقوق الميت على إخوانه. من حقوق الميت على إخوانه أيضا الدعاء له. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل دعاء الولد لأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. ولقد ذكر الشراح بأن الحديث معناه أعم من ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لإخوانه عموما، وذهب إلى البقيع ودعا صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. فإذا كان المرء داعيا لإخوانه فلا ينبغي أن يكون فقط للأحياء منهم، بل الأموات أيضا لهم حق في ذلك. والسنة أيها الإخوة الكرام أن يزور المرء الموتى لسببين: السبب الأول أن تعتبر وتتعظ، فتزور القبور وتعلم بأن هذا الذي أصابهم هو مصيبك، فإنهم سابقون وأنتم لاحقون. فإذا زار القبر رق قلبه بذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بل مرارا كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أهل البقيع فيزورهم صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يوما في بيته في ليلة عائشة فأمره الله تعالى أن يخرج في هذه الظلمة إلى أهل البقيع فيدعو الله لهم، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم فدعا الله تعالى لهم. والميت يستفيد من هذا الدعاء، لأن الله تعالى كريم رحيم يحب أن يدعو المرء لأخيه، وله ملك يقول آمين ولك بمثل. ولقد سئل الإمام ابن القيم رحمه الله: هل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ فذكر كما في كتاب الروح أنه يعلم بذلك، وقال: ولم يرد في الكتاب أو السنة دليل يدل على هذا أنه يعلم بزيارة الحي. قال: لكن قد تتابعت الرؤى على مثل ذلك فيستأنس بها، وإن لم تكن حجة لكن يستأنس بها أن الميت يعلم بزيارة أهله له. وإذا حمل الميت وتبعه الناس فالسنة عدم حبس الجنازة عن قبرها، فإذا مات الميت مثلا فلا ينبغي أن يقال سيأتي أخوه من سفر فاجعلوه في ثلاجة الموتى يومين وثلاثة انتظروا، إلا إذا كان هناك سبب كبعض الجرائم وما شابه ذلك. لكن إذا لم يكن هناك سبب فلا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، إذا توفي وغسل وكفن وصلي عليه فليدفن ويسرع بها، فإن كانت صالحة قالت عجلوني عجلوني، لأن ما ينتظره في قبره من الروح والريحان خير مما خلف في دنياه. وإن كانت فاسدة فشر تضعونه عن ظهوركم، وهي تقول يا ويلها أين تذهبون بها. فيسن الإسراع بالجنازة أيضا. وذكر أهل العلم أيها المسلمون من أحكام الدفن والجنائز حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا. فإذا أردت أن تصلي فهناك ثلاثة أوقات نهي عن الصلاة فيها، صلاة النافلة، وهناك هذه الأوقات أيضا نهي عن دفن الجنازة فيها، وهي أوقات قصيرة يسيرة. قال: الأول حين تطلع الشمس حتى ترتفع، إذا بدأت الشمس في الطلوع وليس من بعد الفجر، من بعد الفجر إلى بداية الإشراق قرابة 40 دقيقة، هذا يجوز فيها الدفن للميت. ولكن عندما تبدأ الشمس في الطلوع، هذه 16 دقيقة أثناء الطلوع فإنها تطلع بين قرني شيطان، نهي عن إنزال القبر في إنزال الميت في قبره في خلال هذه الدقائق من حين طلوعها حتى ترتفع، هذا الوقت الأول. فإذا كنتم ستدفنونه بعد الفجر فعجلوا به، ادفنوه قبل أن تبدأ الشمس بالطلوع، فإن بدأت تطلع فانتظروا حتى ترتفع قليلا ثم أنزلوه في قبره. والوقت الثاني حين تتعامد الشمس حتى تميل، وهو قبل الظهر ب10 دقائق إلى 9 دقائق، فهذا أيضا وقت نهي عن الصلاة، وهو وقت نهي أيضا عن دفن الموتى. والوقت الثالث وحين تتضيف للغروب حتى تغرب، يعني حين تبدأ الشمس وتصفر للغروب، وليس معناه ألا تدفن بعد العصر، ادفن بعد العصر، ولك بعد العصر ساعة وساعة ونصف ربما ساعتان، لكن قبيل المغرب إذا بدأت الشمس تحتجب واحتجب بعضها وبدأت تغيب فهذا لا يستغرق ربما ولا 10 دقائق حتى تغيب تماما. خلال هذه 10 دقائق نهي المرء أن يدفن أخاه خلالها، ولا بأس بالدفن في الليل، فإن امرأة كانت تقم المسجد فماتت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قيل يا رسول الله ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني، كيف تموت من غير ما أعرف وأصلي عليها، أفلا كنتم آذنتموني، قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. فهي لما ماتت غسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت في الليل، فلم يلومهم النبي عليه الصلاة والسلام أن دفنوها بليل، كلا، فالدفن بالليل جائز. قال دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في داخل قبرها، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فالدفن بالليل جائز، والصلاة على الميت في قبره جائز. فلو مات ميت وقال أهله، قال أخوه أو ابنه انتظروا 2 أو 3 به حتى آتي من سفري، فلا تنتظر، غسله وكفنه وصلي عليه وادفنه، فإذا جاء بعد ذلك ذهب إلى قبره وصلى عليه وهو في داخل قبره. وقد نبه شيخنا بن باز رحمه الله على أن بعض الناس يصلي على الجنازة في المسجد ويتبعها، فإذا وصلوا، وإذا بعض الناس لا يزال لم يصلي عليها، فيضعون الجنازة ويقال من لم يصلي عليها فليصلي الآن. فسأل بعض السائلين شيخنا، قال هل إذا كنت صليت في المسجد هل أصلي عليها مرة أخرى في المقبرة إذا رأيت من يصلي عليها؟ قال نعم، في ذلك زيادة خير، فلا بأس إذا وصلت الجنازة وكان هناك من لم يدرك أن يصلي عليها في المسجد فطلب أن يصلي عليها قبل أن تدفن، فلا بأس أن تصلي مرة أخرى. ولا بأس أيضا لو دفن وأنت لم تصلي عليه كصديق أو حبيب أو والد أو ذي رحم ولم تصلي عليه، فلا بأس أن تأتي إلى قبره فتصلي عليه، تصلي عليه، أن تجعل القبر بينك وبين القبلة، وأن تقف عند رأسه إن كان رجلا وعند وسطه إن كان امرأة، وتكبر عليه بصلاة الجنازة. وصلاة الجنازة معروفة، وأذكرها مختصرة تنبيها وتذكيرا. فصلاة الجنازة خص الله تعالى بها المسلمين على إخوانهم، ولا تعرف هذه الصلاة إلا في الإسلام، فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ سورة الفاتحة، ولو قرأ الاستفتاح جاز، لكن الأفضل ألا يقرأ إلا سورة الفاتحة. فإن لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية وقد انتهيت من الفاتحة، ففي فتوى شيخنا بن باز رحمه الله أنه لا بأس أن يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة إذا لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية. فهذه التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولو قرأ غيرها من الصيغ جاز ذلك، فإنها وردت بصيغ كثيرة. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويدعو لنفسه أيضا، فيدعو للميت بالمغفرة والرحمة، ويدعو لنفسه أن يحسن الله تعالى ختامه وأن يحسن عاقبته، فيكون هذا الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. ولو كبر تكبيرة خامسة جاز ذلك، أو زاد على هذا إلى 9 جاز، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وإن كان أكثر فعله 4 تكبيرات، لكن لو أنه كبر أكثر من ذلك ووصلت إلى 9 فلا بأس، ويكون التكبيرات الزائدة كلها تكون فيها دعاء، فيدعو بعد 3 وبعد 4 وال5 والـ6 والـ7 والـ8، ثم يكبر 9 ويسلم. لكن الأفضل أن يلتزم بالأربع تكبيرات، ولكن لو زاد على هذه التكبيرات ليزيد الدعاء فلا بأس، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدائمة التي فعلها الأربع ولو زاد لا بأس عليه في ذلك. هذه أيها المسلمون بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالدفن وما يتعلق بالصلاة على الميت وبعض الأحكام في ذلك، وهناك سنن تتعلق بالعزاء لعلنا نذكرها في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا وإياكم مباركين محسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسن للمسلم أن يصبر أخاه على أي مصيبة تنزل به، أن يصبر أخاه على أي مصيبة تنزل به، سواء من موت قريب أو من ذهاب مال أو إلى غير ذلك من المصائب التي تصيب الناس. وقد قال الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: من عز أخاه في مصيبة كساه الله تعالى من حلل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعزاء المسلم لأخيه في أي مصيبة له في ذلك فضل. وأعظم ما ينزل بالناس أن ينزل بهم مصاب الموت بأن يفارق ولده أو زوجه، أو قبل ذلك أن يفارق أمه أو أباه، فيسن أن يعزيه وأن يقول له: عظم الله أجرك وصبرك على مصابك وأحسن الله عزاءك، أو يقول غير ذلك مما تعود الناس أن يقوله بعضهم لبعض. ولا يجوز إذا كان العزاء إن اجتمعوا فيه وقع فيه نياحة وصراخ وما شابه ذلك فلا يجوز أن يقام العزاء. وكانوا في الجاهلية يقيمون العزاء للميت ويحضرون النائحات المستأجرات بالمال ليصرخن وينحن ليوحوا للآخرين أن هذا الميت له عندنا قدر. فلا يجوز للمسلم أن إذا كان الاجتماع للعزاء سيقع به هذا فلا يجوز، لكن إذا كانوا سيجتمعون للعزاء أهله وأبناؤه وإخوانه يجتمعون في بيت واحد لاستقبال الناس للعزاء في وقت محدد دون أن يكون هناك نياحة ولا صراخ ولا ندب ولا عويل، وإنما لأجل أن المعزي لا يتتبعهم في بيوتهم إنما يأتي ويراهم مجتمعين، فلا بأس بهذا. قد أفتى بهذا شيخنا الشيخ بن باز شيخنا الشيخ بن جبرين، وأن هذا ليس من النياحة إذا كان قصدهم من الاجتماع أن يأتي الناس إليهم فيجدونهم مجتمعين، لا يذهب يعزي أخاه في شرق المدينة وأخاه الآخر في غربها والثالث يذهب إليه في جنوبها فيتعب المعزي، يأتي ويجده مجتمعين، هذا لا بأس به. لكن لا يجوز أن يحصل مباهات وتكلفة على أهل الميت، فهم يضعون الغداء ثم العشاء ثم الإفطار لمن يحضر إليهم، وربما جاء من خارج المنطقة فبات عندهم وأشغلهم، لا ينبغي أن يشغلوا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ابعثوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، لما مات جعفر رضي الله عنه. فلا يشغل أهل الميت لما فيهم من حزن على ميتهم، لكن إذا كان هذا الاجتماع لما ذكرنا فقط للدعاء له وسماع التعزية فيه فلا بأس في هذا. وما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ومل العزاء بهذا، هذا كله لم يرد من فعل أحد من السلف أبدا. وما يفعله بعضهم أيضا من دفن الميت في مسجد أو بناء المساجد عليه أو بناء القبر، كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون عملهم فيحسن الله تعالى عاقبتهم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أيامنا وأعمالنا، وأن تحسن عند لقاك ختامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،